بسم الله الرحمن الرحيم. العقيدة الإسلامية للإنتاج والتوزيع تدعوكم إلى وقفة جادة مع النفس، وتوجه النصيحة إلى كل من اقترن بالذنوب، وكلنا ذلك الإنسان. قصائد زهدية، قصائد زهدية، قصائد زهدية. يا أخ الوهم، أيا من يدعي الفهم، إلى كم يا أخ الوهم تعبي الذنب والذم وتخطي الخطأ الجم؟ يا أخ الوهم، مثل وقوفك أيها المغرور يوم القيامة والسماء تمور، ماذا تقول إذا وقفت بموقف فردا وجاءك منكر ونكير؟ ماذا تقول إذا وقفت بموقف فردا ذليلا والحساب عسير؟ قصائد زهدية، قصائد زهدية، قصائد زهدية. يا أخ الوهم، فاسلك طريق المتقين وظن خيرا بالكريم، واذكر وقوفك خائفا والناس في أمر عظيم. يا أخ الوهم، يا من يجيب دعاء المضطر في الظلم، يا كاشف الضر والبلوى مع السقم، قد نام وفدك حول البيت وانتبهوا، وأنت يا حي يا قيوم لم تنم. قصائد زهدية، قصائد زهدية. وزود نفسك الخير، وزود نفسك الخير، ودع ما يعقب الضير، ودع ما يعقب الضير، وهيئ مركب السير، وهيئ مركب السير، وخف من لجة اليم. قصائد زهدية، قصائد زهدية. أنت ابن باز والمآثر لم تزل، بين القلوب نسيمها يتردد، مات ابن باز والمآثر لم تزل، بين القلوب نسيمها يتردد. يا أخ الوهم، ينتظرون النشور إذا وقف الأملاك والأنبياء والرسل، يوما ترى الصحف فيه طائرتان، وكل قلب له من هوله وجل. يصحبكم في هذا الإصدار إعدادا وأداء عبد العزيز حكمي، ويشاركانه في التقديم والإخراج محمد عبد الجواد وعادل بربع.